بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يعين شيخنا وأن يغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا إلى آخره. يقول الله خلقنا ورزقنا، وتقدم الاستدلال لهذين الأمرين. أما الخلق فقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكذلك بالنسبة للرزق، فإن الله عز وجل هو الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق تقدم لنا أنه نوعان: رزق عام ورزق خاص. فالخاص هو الرزق الحلال للمؤمنين، وهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهناك رزق عام، وهو ما يقوم به البدن، وهذا قد يكون من الحلال وقد يكون من الحرام، وقد يكون للمسلم وقد يكون للكافر. يقول: ولم يتركنا هملا. نعم، الله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لأجل أن تقوم عليهم الحجة. يقول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الخلق لم يخلق هكذا، بمعنى أنه أن الله عز وجل يخلق الخلق يفعلون ما شاءوا و لا يعبدون ربهم، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ولهذا قال: بل أرسل إلينا رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فمن أطاعه يعني هذا الرسول دخل الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. إذن من أطاعه دخل الجنة، وطاعته تكون باتباعه وتصديق أخباره كما تقدم. قال ومن عصاه دخل النار، لأن معصية الرسول من معصية الله، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. قال: والدليل، سبق لنا أن الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب له عناية عظيمة فيما يتعلق بالأدلة، وأن طالب العلم ينبغي له بل يجب عليه أن يعتني بالدليل، لأن العلم حقيقة هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها. وذكرنا أن معرفة الأدلة لها فوائد، فمن يذكر لنا؟ ذكرنا من ثلاث. نعم. نعم. أحسنت. فثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يكون معه حجة عند الله عز وجل، وثانيا أن الذي يعبد الله عز وجل على بصيرة وبينة وبرهان ودليل ليس كالذي يعبده على غير ذلك. تجد أن عند الأول من الطمأنينة وانشراح الصدر وطمأنينة النفس ما ليس عند الآخر، والثالث أنه يتمكن من إقناع غيره، لأنه سوف يواجه ويجابه من يعانده ويعرض عن دعوته، وحينئذ يستطيع إقناعه بماذا؟ بالدليل. يقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، شاهدا عليكم، يعني شاهدا على أعمالكم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا، الكاف هنا للتشبيه، يعني كإرسالنا إلى فرعون رسولا، وهذا تشبيه لأصل الرسالة بأصل الرسالة، وإن كانت الشرائع قد تختلف، فالرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصل الرسالة وهي توحيد الله وعبادته، لكنهم يختلفون في فروع هذه الرسالة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل عليه التوراة، فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا للعهد الذكري، للعهد الذكري، يعني الرسول المذكور، وال ترد في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: أن تكون العهد الحضوري، وأن تكون العهد الذهني، وأن تكون العهد الذكري. فتكون للعهد الذكري إذا كان لمدخولها ذكر سابق، كما هنا: رسولا فعصى الرسول، فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور. وتأتي أل للعهد الذهني، العهد الذهني، كما لو قلت جاء القاضي، أل في القاضي للعهد الذهني، يعني القاضي المعروف. وكما لو كنت في مسجد وتقول جاء الإمام، المراد الإمام المعروف. وتكون للعهد الحضوري، كما في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا اليوم. يقول: فأخذناه أخذا وبيلا، يعني شديدا، أخذه الله عز وجل أخذا وبيلا، وذلك بأن أغرقه، لكنه سبحانه وتعالى نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى شرعا أو قدرا، يقول لا يرضى شرعا، أما قدرا هذا موجود، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى شرعا أن يشرك معه أحد في عبادته، وذلك لأن العبادة حق لله عز وجل، العبادة حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرفه إلا لله. يقول: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا لم يجوز أن يشرك مع الله الملك المقرب والنبي المرسل، فمن دونهم من باب أولى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن المساجد جمع مسجد، والمسجد كل موضع بني للصلاة والعبادة، كل موضع بني للصلاة والعبادة فهو مسجد. وقيل المراد بالمساجد هنا أعضاء السجود، يعني أنها لا تتدلل أو لا تذل ولا تخضع، ولا ينبغي الإنسان أن يذلها وأن يخضعها إلا لله. يقول: فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. وذلك لأن الدعاء تارة يكون دعاء مسألة وتارة يكون دعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة أن يتعبد لله عز وجل بما أمره به، فإن هذه العبادة تتضمن الدعاء، لأن العابد لله داع له بلسان الحال، والأول داع بلسان المقال. فهمتم؟ الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة أن يسأل الإنسان ربه عز وجل: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني ونحو ذلك. دعاء العبادة أن يعبد الله عز وجل، ولكن حاله حال الداعي، فحينئذ يكون في فعله للعبادة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فحينئذ يكون داعيا في لسان الحال. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء ومسألة، دعاء عبادة: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لي، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره. وفيها دعاء عبادة، فالركوع والسجود والقيام والقعود والخضوع والخشوع الذي يكون في الصلاة، وهذا التذلل هو دعاء لله عز وجل بلسان الحال. لأنك لو سألت هذا الذي يصلي لما تصلي، لقال: أني أصلي طاعة لله أرجو ثوابه وأخشى عقابه. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد. يقول الثالثة: أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما، الآية. نعم، أن من أطاع الرسول ووحد الله، كل مؤمن وحد الله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه، لا يجوز له أن يوالي أعداء الله عز وجل. ولهذا قال: من حاد الله ورسوله. ومعلوم أن الذي يحد، أن من حاد الله ورسوله فهو عدو له. وقل: من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أبا أو أخا أو أما أو زوجا، يصلح. أو زوجا، كتابية: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. حتى لو كان زوجا، يعني ولو كان زوجا. يقول: ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما، لا هنا نافية، لا نافية وليست ناهية. والدليل قول تجد بالرفع، ولو كانت نافية ناهية لكان لا تجد. والنفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، لأن النهي يتعلق بالمستقبل والنفي يتعلق بالماضي والمستقبل. يعني لا تجد في أي زمن من الأزمان لا تجد قوما. ولفظ القوم هنا يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، وإن كان لفظ القوم قد يراد به الذكور، لفظ القوم قد يراد به الذكور خاصة، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم. المراد بالقوم هنا النساء ولا الذكور؟ لا، الذكور، الرجال، يعني قبل قوم يعني الرجال أو الذكور، لأن الجماعة لا تجب عليهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إيمانا صادقا صحيحا يودون، فلا يمكن أن يجتمع إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وأن يكون هذا الإيمان راسخا صحيحا ويجتمع معه مودة من حد الله ورسوله. فالعبد أبدا لا يمكن أن يكون إيش مؤمنا حقا مع مودته لمن حاد الله ورسوله. قال: يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، يعني هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم، وهذا يشمل الآباء لصلبه وإن علوا، ولو كانوا آباءهم يشمل الأب للصلب وإن على، ويشمل أيضا الأب من جهة الأم والأب من جهة الأب، من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة، أو أبناءهم يعني من تفرعوا منه من أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، أو إخوانهم سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، أو عشيرتهم، والعشيرة يراد بهم الأقارب مطلقا، لأن العشيرة هم جماعة الإنسان الذين يتكثر بهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك يعني الذين إيش لا يودون من حد الله ورسوله، كتب في قلوبهم الإيمان يعني ثبته وجمعه وغرسه غرسا لا يتزعزع ولا تؤثر فيه الشبه ولا الشكوك. كتب في قلوبهم الإيمان، ولذلك أثمر هذا الإيمان بترك موادة من حد الله ورسوله. وأيدهم، كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم سبحانه وتعالى بروح منه، يعني بوحيه ومعونته ونوره وهداه. وإنما سماه روحا في قوله وأيدهم بروح منه لأن به حياة القلوب، ولأنه سبب للحياة الطيبة. يقول: ويدخلهم، الضمير يعود على أولئك الذين لم يوادوا من حد الله ورسوله، ويدخلهم جنات تجري من تحتها أنهار. جنات جمع جنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ إذن الجنة، جنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي موجودة الآن. يقول الله عز وجل: أعدت للمتقين، كما أن النار موجودة أعدت للكافرين. والنار نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم المسلمين منها، هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها نسأل الله العافية، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. يقول: جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها. والخلود هو يطلق على المكث الطويل ويطلق على المكث المؤبد، والمراد هنا خالدين فيها يعني أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم في الآخرة بإدخالهم الجنة، ورضوا عنه ولذلك أطاعوه واتبعوه سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنهم، نعم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، أضافهم إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم وبيان اختصاصهم به تبارك وتعالى. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكذلك أيضا في قوله ألا إن حزب الله، الإضافة لبيان اختصاصهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذه الآية فيها النهي عن موالاة الكافرين في قوله تبارك وتعالى لا تجد في موالاة الكافرين وفي مودتهم، في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ففيها دليل على تحريم موالاة الكفار. وموالاة الكفار لها مظاهر متعددة، موالاة الكفار قد يكون لها مظاهر متعددة، منها من موالاتهم أولا الرضا بكفرهم، أن يرضى بما هم عليه من الكفر، هذا نسأل الله العافية من موالاة الكفار، وهذا أمر لا يجوز، لأن كونك ترضى بكفرهم تكذيب لله ورسوله وإجماع المسلمين، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن الرضا بكفرهم هذا من موالاتهم. أيضا عدم تكفيرهم، الإنسان لا يكفرهم ولا يرضى بكفرهم لكن لا يكفرهم، هذا أيضا من موالاتهم. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام أنه باطل وأنه ليس مقبولا عند الله عز وجل، وهذا كلام ربنا ليس كلام فلان أو فلان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام، هو دين الإسلام. فاليهودية والنصرانية والمجوسية هؤلاء دينهم باطل، بل وسائر الأديان إذا كانت اليهودية والنصرانية باطلة فغيرها من باب أولى، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب. إذن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ويجب اعتقاد ذلك. لكن مع هذا يقر هؤلاء على دينهم، يقرون على دينهم. والدليل على جواز إقرارهم على دينهم قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. إذن هم يقرون على دينهم مع اعتقادنا أن دينهم باطل، أن دينهم باطل، واضح؟ طيب هنا مسألة، لو أن يهوديا يعني الأديان الآن عندنا الإسلام، اليهودية، النصرانية، المجوس، لكن المجوس نخرج الثلاثة، لو أن شخصا انتقل من دين إلى دين ما الحكم؟ نقول من انتقل عن دين الإسلام فهو مرتد، انتقل عن دين الإسلام فهو مرتد لأنه ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا واضح. لكن أرأيت لو أن يهوديا انتقل إلى النصرانية أو أن نصرانيا انتقل إلى اليهودية، فهل يقر على انتقاله أو لا؟ الجواب أنه لا يقر. فإذا انتقل يهودي إلى النصرانية أو نصراني إلى اليهودية لم يقبل منه إلا الإسلام، وإلا يقتل. لماذا؟ نقول لأننا هذا اليهودي حينما كان على يهوديته، على الدين اليهودي، يعتقد أن اليهودية هي الدين الحق وأن ما سواها باطل. الإسلام عنده باطل، النصرانية باطل. طيب، انتقل من اليهودية إلى النصرانية، انتقاله هذا يتضمن بطلان اليهودية. لولا أن اليهودية عنده باطل ما انتقل إليها، إذن أقر ببطلان ما كان يعتنقه سابقا، وانتقل إلى دين كان يعتقد أنه باطل وهو النصرانية، فلا يقبل منه إلا الإسلام. واضح يا واضح كيف المسألة؟ واضح عبد الله؟ ما هو الإشكال؟ أي انتقل باطل، وذلك ما يقر. يعني هذا رجل يهودي يدين بدين يهودية، نقره على إيش؟ على يهوديته وديانته. هو حينما يفعل هذا يعتقد ماذا؟ أن دين اليهود هو الحق وأن ما سواه من الأديان باطل، فالنصرانية عنده باطلة والإسلام أيضا باطل. انتقل من اليهودية إلى النصرانية، تنصر، يقول هو في هذا الحال لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه الآن كان يقول النصرانية باطلة واليهودية حق، بانتقاله من لازم انتقاله أن تكون اليهودية باطلة، وبإقراره أن النصرانية باطلة، إذن لا يقبل منه إلا الإسلام. كذلك أيضا العكس، لو تنصر، لو تهود نصراني أيضا مثله. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن تنصر يهودي أو تهود نصراني لم يقبل منهما إلا الإسلام، والتعليل كما سبق. أيضا من موالاتهم محاولة تصحيح مذهبهم وأن دينهم حق وأنه مقبول، وأن اختلاف الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسلام أنها كالمذاهب الأربعة، فاليهودية مذهب والنصرانية مذهب والمجوسية مذهب والإسلام مذهب، والله تبارك وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، دع الناس في غفلاتهم، قلهم. واضح؟ هذا أيضا من إيش؟ من موالاتهم. يدخل في من مظاهر موالاتهم أيضا التشبه بهم، فإن التشبه بهم من أعظم الموالات. يقول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، من تشبه بالفاسقين فهو منهم، من تشبه بالكافرين فهو منهم في هذه الخصلة، منهم في هذه الخصلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالذي يتشبه مثلا بالكفار يقول هو من الكافرين في هذه إيش الخصلة، ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا بمجرد تشبهه، لا، بل هو مشابه لهم في هذه الخصلة. ونظيره كما سبق قوله عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني لا يمكن تجتمع الأربع في إلا في منافق خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذن التشبه بالكفار وفي الحقيقة من مظاهر موالاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفره، لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التشبه بالكفار له صور متعددة، من أعظمها وأشدها التشبه بهم في عباداتهم، لأن هذا معناه إقرارهم على هذه العبادات الباطلة. فإذا تشبه بهم فيما يتعبدون به، وصار يحاول مشاركتهم ويحاول تقليدهم وأن يفعل ما فعلوا، هذا من أعظم التشبه بالكفار. من التشبه بالكفار أيضا التشبه بهم في عاداتهم، بحيث يتصيد من عادات الكفار وأحوال الكفار ويقلدهم في ذلك. من التشبه بالكفار أيضا أن يتشبه بهم فيما يختصون به من اللباس، فيتشبه بهم في لباسهم. وضابط ذلك أنك إذا رأيت هذا الشخص قلت هذا كافر. وفي وقتنا الحاضر يعني المسألة حقيقة مشكلة، لأن الكفار على وجه العموم لم يعد لهم زي يختص بهم، اللهم إلا ربما اليهود. يعني ربما نقول مثلا لو لبس هذه الطاقية الصغيرة، لم يبقوا الطاقية الصغيرة التي تشبه اليهود، هذا من التشبه بهم. ربما أيضا لو لبس مثل ما يلبسه الرهبان والقساوسة، هذا أيضا خاص بهم. لكن في عموم الأمر الآن الأمر مشترك بين المسلمين وبين الكفار. يعني أغلب بلاد العالم اللباس الغالب فيها هذا البنطال والقميص، وهذا لم يعد الآن من خصائص الكفار، لأنه شاع وانتشر بين المسلمين. فالضابط في مسألة التشبه باللباس، ضابط في ذلك أنك إذا رأيت هذا الشخص قلت هذا كافر، بحيث أن هذا اللباس لا يلبسه إلا كافر. أما ما كان مشتركا بين المسلمين وبين الكفار فهذا ليس من التشبه بهم. أيضا من مظاهر التشبه أو من صور التشبه أن يتشبه بهم في أخلاقهم، فيحاول أن يتتبع أخلاقهم ويتشبه بهم في ذلك. وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن أخلاقهم بما جاء في الكتاب والسنة، فالقرآن كان هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. من مظاهر موالاتهم أيضا، موالاة الكافرين، معاونتهم ومناصرتهم ولا سيما على المسلمين، أن يعين الكفار على المسلمين، هذا من أشد الخذلان للمسلمين ومن أعظم الموالاة للكافرين. من موالاة الكفار أيضا مشاركتهم في أعيادهم وحضورها والتهنئة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا، فأنت بحضورك ومشاركتك تقرهم على هذا الأمر، فتكون مشاركا لهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومنها أيضا من مظاهر ذلك مجاملتهم ومداهنتهم في الدين، فتجد الإنسان يتنازل عن شيء من دينه مجاملة ومداهنة للكفار، حتى لا يصموه أو يصفوه بأوصاف: أنت متشدد، أنت أصولي، أنت إرهابي. فتجد أنه يتنازل عن أشياء ربما تكون فرائض من الواجبات، أركان الإسلام أو من واجبات الإسلام، كل ذلك لأجل أن يرضوا عنه، ولم يسمع أن الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن دعني كلمته إنه جواد كريم صلى الله عليه وسلم. جل الأسئلة. نعم. شوف يا إخوان، عندنا الآن هناك مودة ومحبة موالاة، ومودة ومحبة، وهناك إحسان. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الإحسان إلى الكافر ليس محرما، بل قد يكون سببا لدخوله في الإسلام. المحرم هو أنك تود أن توجد منك مودة له ومحبة له وموالاة له، أما كونك تحسن إليه فهذا ليس محرما بل مطلوبا. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أن المحسن يده عالية، أن الإحسان علو، أن الإحسان علو، فأنت في إحسانك تكون قد علوت عليه. ما الدليل على أن الإحسان علو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا ما هي؟ يد من؟ المعطي، والمعطي محسن. فلا تنافي يعني بين وجوب بين بين بين الإحسان إلى الكفار وإحسان معاملتهم، وبين تحريم موالاتهم ومحبتهم وما أشبه ذلك. هذا شيء وهذا شيء. نعم. مش فيه. عموما بالنسبة للكفار بأشخاصهم، يعني مثلا قد يعجب، وهذا شيء ما ابتلينا به، يعني قد يعجب الإنسان بلاعب، تجد مثل بعض الشباب المسلمين يعجبهم بلاعب يلبس لباسه، هذا فيه تفصيل. إن لبس ذلك إعجابا بحاله وكفره فهذا لا يجوز. وإن كان بلعبه، يعني يقول أنا ما أوليه لاعتقاده، لا، أنا معجب بهذا الرجل من جهة اللعب أو من جهة هذا الشيء الذي يتقن، هذا أهون. مع أنه أيضا تركه، يعني مهما كان يعني المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. لك حين مع الأسف أنا تجد المساجد الآن اللي يصلون كل الصف الأول الشباب كلهم كأنه ملعب كورة، لباسهم يلبسون أسماء اللاعبين. شيخ، والعجيب يا أخوان العجيب، يعني تجد إنه اللاعب الفلاني من البلد الفلاني يعرف اسمه واسم أمه، تاريخ ولادته، وش هواياته. ولو تسأل عن واحد من الصحابة، بل مو من الصحابة، من العلماء الموجودين ما يعرف شيء. يعني تسأل تقول: من هو أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ من هو عمرو بن الجمور؟ ما يدري. وفيه واحد اسمه عمرو بن الجمور، ومع ذلك مثل هؤلاء تجد أنه يعرف، يقول هذا كان كذا وفي النادي الفلاني وانتقل وجاء وسووا في كذا وتعاقدوا معه بكذا مليون وراتبه الشهري، يعني سيرة ذاتية يحفظها عن ظهر قلب. هذا يدلك على يعني الضعف. دائما الضعيف يقلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.